يقول كثرة الوسواس في الصلاة هل تؤثر على صحة الصلاة؟ والله يا أخي أولا هذا علاجه بيدك, وهو أن تعود إلى الله وأن تنسى هذه الوسوسة تماما, ثم لا تلتفت إلى ما يوسوس لك به الشيطان. إذا قال لك أنت بقي عليك كذا وكذا وأنت قد انتهيت من صلاتك لا تعود إلى ذلك. وإذا استمر حتى لو لم تنتهي, إذا كان مستمرا يشككك فلا تلتفت إلى هذا الشك, لأن الأصل الإتمام تمام. وإنسى الوسوسة وحاول أن تتلافاها وأن لا تسرح وراءها. هو مصيبة من يسرح وراءها, وإلا فكل واحد قد تخطر بباله خطرات. الصحابة رضوان الله عليهم يقول إنا نجد يا رسول الله ما لا نستطيع أن نتكلم به. قال ذلك محض الإيمان, يعني كونك تستعظم أن تتكلم به فذلك صريح الإيمان وخالص الإيمان ومحض الإيمان. نعم.